عليك يا ربنا عليك يا ربنا عليك يا ربنا بسحرة الإنس والجان، اللهم عليك بهم يا ربنا وبأسهم، نثروه فيهم نثروه عليهم، اللهم يا ربنا اللهم أطل يا ربنا بأس الساحر، اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم رد بأسه عليه يا ربنا، بأسهم بينهم شديد، اللهم اجعل البأس يا ربنا اجعل يا ربنا البأس يا ربنا في السحرة في السحرة يا ربنا بينهم وبين جنودهم، اللهم اجعل يا ربنا البأس يا ربنا بأسهم بينهم شديد يا ربنا يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا هذا البأس، اللهم اجعل يا ربنا البأس اللهم اجعل يا ربنا البأس بين السحرة وجنودهم بين السحرة وجنودهم يا ربنا، عليهم عليهم يا ربنا عليهم لا لهم عليهم لا لهم يا ربنا، بأسهم بينهم شديد، بسم الله بسم الله، اللهم أطل هذا البأس يا ربنا اللهم أطل يا ربنا هذا البأس اللهم أطره يا ربنا هذا البأس اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطر هذا البأس يا ربنا اللهم أطر هذا البأس والبؤس يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم أطره يا ربنا بين المؤمنين والمؤمنات، اللهم أطر هذا البأس يا ربنا اللهم أطر هذا البؤس يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا حسدا حسدا وحقدا، اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطر هذا البأس يا ربنا بين أفراد العائلة بين أفراد العائلة، اللهم أطل هذا البأس يا ربنا حسدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا وسحرا عظيما وسحرا عظيما، بأسهم بينهم شديد بأسهم بينهم شديد بأسهم بينهم شديد، اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا أطبق على الرأس، اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا أطبق على الرأس اللهم أطله يا ربنا أطبق على الرأس أطبق على الرأس اللهم أطله يا ربنا أطبق على الرأس اللهم أطله يا ربنا أطبق على الرأس أطبق على الرأس أطبق على الرأس، اللهم أطله لباسا لهم لباسا لهم لباسا لهم لباسا لهم على البأس والبؤس يا ربنا، وعلى الضنك وعلى الضيق وعلى الألم وعلى الوجع وعلى الضيق وعلى العصبية وعلى الغضب وعلى الغضب وعلى العصبية وعلى العصبية وعلى العصبية عصبية وعدم وعدم وعدم السمع والطاعة وعدم السمع والطاعة وعدم السمع والطاعة وعدم السمع والطاعة، اللهم أطل يا ربنا ما على البأس الشديد ما على بأس شديد ما على بأس شديد فيما بينهم فيما بينهم فيما بينهم فيما بينهم فيما بينهم فيما بينهم، اللهم أطله اللهم أطله حسدا وحقدا اللهم أطله ظلما وانتقاما اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا ضاغطا على الصدر ضغط الصدر والقلب، اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا تعقد في القلب تعقد في القلب حقدا حقدا حقدا حقدا حقدا وكيدا وكيدا وكيدا وكيدا، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، اللهم أطل يا ربنا هذا البأس كيدا كيدا كيدا كيدا كيدا كيدا كيدا بين الإخوان كيدا بين الإخوان كيدا كيدا كيدا كيدا كيدا كيدا بطبيعة السحر العظيم بطبيعة السحر العظيم بسبب الحسد الشديد بسبب الحسد الشديد، اللهم أطله يا ربنا بأسهم بينهم شديد بأسهم بينهم شديد بأسهم بينهم شديد، اللهم اجعل يا ربنا هذا البأس يا ربنا والبؤس والهلاكة يا ربنا بين السحرة وجنودهم بين السحرة وجنودهم على السحرة وجنودهم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم أطل يا ربنا هذا البأس يا ربنا والبؤس أطله يا ربنا بين أفراد العائلة، اللهم أخرجه يا ربنا الآن قيئا أخرجه يا ربنا غائطا وبولا أخرجه يا ربنا مع دورتها، اللهم أخرجه يا ربنا من أطرافه اللهم أخرجه يا ربنا من منابت الشعر اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا صامتا ساكتا قويا مربوطا مربوطا صامتا ساكتا ساكتا صامتا حسدا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما حسدا وحقدا وظلما وانتقاما حسدا وحقدا وظلما وانتقاما ومرضا عضالا ومرضا عضالا، أبطله يا ربنا سحرا سحرا عظيما سحرا عظيما سحرا عظيما مثيلا قويا محكما محكما محكما محكما ومثبتا وتقرر وتقرر وتقرر وتقرر وتكرر وتقرر وتكرر، اللهم أطره يا ربنا بأسهم بينهم شديد اللهم أطره يا ربنا أطره يا ربنا أطره يا ربنا يسبب عداوة عداوة عداوة عداوة عداوة عداوة عداوة يسبب خصامة نزاعة نزاعة، ولا تنازعوا فتفشلوا فتفشل وتذهب ريحكم. اللهم اطر يا ربنا، اطر يا ربنا ما يريده الساحر، يريد فشلا، يريد فشلا، يريد اختلافا ونزاعا. اللهم اطر يا ربنا حسده، اللهم اخرج نفسه، اخرجي يا نفس الساحر، اخرجي يا نفس الساحره، اخرجي. اللهم اخرج يا ربنا النفس، اخرجي يا نفس الساحر والساحره، اللهم اخرجها يا ربنا على الباس، على الباس الشديد، على البؤس العظيم، على الباس الشديد، على البؤس العظيم بين افراد العائله. اخرجي اخرجي اخرجي يا نفس الساحره، اخرجي يا نفس الساحر، اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي يا نفس الساحر، اخرجي يا نفس الساحره، اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي يا نفس، يا نفس اللئيمه، يا نفس بائسه بائسه بائسه بائسه بائسه خبيثه خبيثه ظالمه طاغيه باغيه معتديه، اخرجي. اللهم اخرجها يا ربنا على البأس، اللهم اخرجها يا ربنا على البؤس، اللهم اخرجها بين افراد العائله، جعلت حجبا فيما بينهم، جعلت عصبيه فيما بينهم، جعلت سخطا فيما بينهم، جعلت سخطا فيما بينهم، جعلت كراهيه فيما بينهم، جعلت عدم ود فرقه فيما بينهم. اللهم ابطلها يا ربنا، والف بين قلوبهم، والف بين قلوبهم، والف بين قلوبهم، فالف بين قلوبكم، فالف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم. ألف يا ربنا، ألف يا ربنا بين الوالدين وأفراد العائلة، اللهم ألف بينهم يا ربنا، ألف يا ربنا بينهم، اللهم ألف يا ربنا بينهم، اللهم ألف يا ربنا بينهم، اللهم ألف يا ربنا بينهم، وأطر يا ربنا بأسا بينهم، وأطر يا ربنا بؤسا بينهم، وأطر يا ربنا قتالا بينهم. اللهم أطر هذا القتال بينهم، اللهم أطره يا ربنا بسبب سحر عظيم وحسد. اللهم أطر يا ربنا هذا القتال، قتال قتال قتال قتال فيما بينهم، اللهم أطره يا ربنا، اللهم اصرفه يا ربنا. وحرارة حرارة حرارة حرارة حرارة، وفتنة وفتنة وفتنة وفتنة فيما بينهم، حرارة حرارة حرارة حرارة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. أطفئ يا ربنا نار حرب فيما بينهم، أطفئ يا ربنا نار حرب فيما بينهم. اللهم أطفئ يا ربنا نار حرب، نار حرب، أشعلها ساحر وحاسد، أشعلها ساحر وحاسد، أشعلها ساحرة وحاسدة. اللهم أطفئها يا ربنا، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، والفتنة أشد من القتل. أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله. اللهم أطفئها يا ربنا، أطفئ يا ربنا نار حرب، نار حرب، لأجل فتنة عظيمة، لأجل فتنة عظيمة، لأجل القتل فيما بينهم، لأجل القتل فيما بينهم. اللهم أطرها يا ربنا، أطرها يا ربنا بين أفراد العائلة أسحارا عظيمة، أحسادا شديدة. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا. يبغونكم الفتنة، يبغونكم الفتنة، وفيكم سماعون لهم. يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. الآخرين. اللهم أطر يا ربنا، اللهم أطر يا ربنا هذا البأس، أطره يا ربنا بين أفراد العائلة، اللهم أطر هذا البؤس، اللهم أطر هذه الفتنة، اللهم أطر هذا الحرب، اللهم أطر هذه الحرب، اللهم أطر يا ربنا هذا القتال، اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا. أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله. اللهم يا ربنا، اللهم أطر يا ربنا هذه الفتنة، اللهم أطر يا ربنا هذا القتل، اللهم أطر يا ربنا، اللهم يا ربنا اقطع يا ربنا، اقطع يا ربنا ومزق يا ربنا فتيل الفتنة، اللهم انزع يا ربنا فتيل الفتنة، اللهم انزع يا ربنا فتيل الفتنة، اللهم انزع يا ربنا فتيل الفتنة، اللهم انزع يا ربنا فتيل الفتنة، اللهم عليك يا ربنا بمن يؤججها، اللهم عليك يا ربنا، اللهم عليك يا ربنا بمن يؤججها، اللهم عليك يا ربنا، اللهم عليك يا ربنا بمن ينفخ فيها، بمن ينفخها، اللهم عليك يا ربنا، اللهم عليك بمن يريد فتنة، اللهم عليك يا ربنا بمن يريد خصاما وبأسا وبؤسا شديدا بين أفراد العائلة. يا الله يا ربنا، يا ربنا يخسف الشمس ويخسف القمر، يخسف الشمس ويخسف القمر، يا ربنا يا ربنا، ويزيل الكواكب ويزيل الكواكب يا الله، ويحجبها ويحجبها. اللهم أبطله، اللهم أبطله سحرا عظيما، حسدا شديدا، سحرا عظيما، حسدا شديدا، عقدا دفينا، عقدا دفينا، عقدا دفينا، سحرا عظيما، حسدا شديدا. اللهم أبطله، اللهم أبطله، اللهم أبطله، اللهم أبطله، اللهم أبطله سحرا عظيما، حسدا شديدا. بسم الله، بسم الله، وجعلنا من الماء كل شيء حي، بسم الله بطل. اللهم أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا ما على البأس الشديد وما على البؤس العظيم، اللهم أبطل يا ربنا ما على البأس، بأسهم بينهم شديد، اللهم اجعله يا ربنا بين السحرة وجنودهم، اللهم اجعله يا ربنا بين السحرة، بين السحرة، بين السحرة، بين السحرة وجنودهم. وانزعه يا ربنا، وانزعه يا ربنا من الوالدين والذرية، وانزعه يا ربنا من الوالدين والذرية، وانزعه يا ربنا من الوالدين والذرية. الله أكبر. وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطره يا ربنا على بأس، على بأس وبؤس يا ربنا، وعلى حرب يا ربنا، وعلى فتنة بين أفراد العائلة. اللهم أطره، اللهم أطره، اللهم أطره، اللهم أطره سحرا عظيما، حسدا شديدا. اللهم أطره، اللهم امحه، اللهم امحه، اللهم ادمغه، اللهم اسحقه، اللهم امحقه، اللهم امحقه، اللهم أطله، اللهم أطله، اللهم أطله، اللهم أطله، اللهم أطله، اللهم أطله، اللهم أطله. أثر على العقل، أثر على العقل، أثر على الإدراك، أثر على العقل، أثر على العقل، أثر على العقل، أثر على الإدراك، أثر على العقل، أثر على العقل، أثر على الإدراك. اللهم أطله، اللهم أطله، اللهم أطله، اللهم أطله، اللهم أطله، اللهم أطله، اللهم أطله، اللهم أطله، اللهم أطله، اللهم أبطله، اللهم أبطله، اللهم أبطله. الآن يا ربنا يخلع ثوبا، ثوبا، ثوبا نعالا، يخلع يا ربنا، يخلع يا ربنا، يخلع يا ربنا لأجل البأس والبؤس والفتنة والحرب، والحرب، والحرب الشعواء فيما بينهم. اللهم يا ربنا الآن، يا ربنا الآن يخلع، الآن يخلع، الآن يخلع، الآن يخلع، الآن يخلع يا ربنا، يا ربنا فاخلعنا عليك، فاخلعنا عليك، فاخلعنا عليك. اللهم الآن يخلع، الآن يا ربنا يخلع ثوبا، ثوبا نعالا، نعالا ثوبا، ثوبا نعالا، نعالا. الآن يا ربنا يخلع، الآن يا ربنا يخلع، الآن يا ربنا يخلع، الآن يا ربنا يخلع، الآن يا ربنا يخلع، الآن يا ربنا يخلع بين أفراد العائلة. بسم الله، الآن يخلع ثوبا، ثوبا، ثوبا، ثوبا نعالا، نعالا. الآن يا ربنا يخلع، الآن يا ربنا يخلع، الآن يخلع يا ربنا من هو منها، من هو منها، من هو منها، من الحاضر والغائب، من الحاضر والغائب. يا ربنا، يا ربنا من الوالد والولد، من الوالد والولد. بسم الله، بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا ما على البؤس، ما على البؤس والبأس. اللهم أطل يا ربنا ما على البأس والبؤس، ما على البأس والبؤس. اللهم أطل يا ربنا ما على الحرب، ما على الحرب الشعواء والفتنة فيما بينهم. اللهم أطل يا ربنا ما على الفشل، ما على الفشل لأجل الخصام، لأجل الخصام فيما بينهم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. بسم الله. اللهم أبطل ما على النزاع وما على الاختلاف وما على الخلاف يا ربنا أبطله. حسدا شديدا، حسدا شديدا، حسدا شديدا، حقدا دفينا. اللهم أبطل يا ربنا ما تجدد. اللهم أبطل يا ربنا، اللهم أبطل ما في البيت، اللهم أبطل ما في البيت، اللهم أبطل ما في الجسد، اللهم أبطل ما في البطن، اللهم أبطل ما في الرأس. اللهم أبطل يا ربنا ما عند الساحر هناك يجدده، يجدده، يقلبه، يقلبه، يقرره، يقرره، يقرره، يقرره، ويعقده، ويعقده، وينفذ عليه، وينفذ عليه، وينفذ عليه. اللهم أبطله، اللهم أبطله، اللهم أبطله. أصبحوا به مسجونين. اللهم أبطله، اللهم أبطله، اللهم أبطله، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا ما سجينوا به، اللهم أبطل يا ربنا ما سجينوا به، اللهم أبطل يا ربنا ما سجينوا به، اللهم أبطل يا ربنا ما سجينوا به، اللهم أبطل يا ربنا ما سجينوا به، اللهم أبطل يا ربنا ما سجينوا به، اللهم أبطل يا ربنا ما سجينوا ما سجينوا به، اللهم أبطل، اللهم أبطل سحرا عظيما، اللهم أبطل، اللهم أبطل، اللهم أبطل، اللهم أبطل، اللهم أبطل يا ربنا ما على البأس، ما على البأس، ما على البأس والبؤس يا ربنا، ومع الحرب، مع الحرب الشعواء يا ربنا، يا ربنا انزع يا ربنا فتيلة، فتيلة فتنة. اللهم انزع يا ربنا فتيلة فتنة، فتيلة فتنة. اللهم انزع من قلوبهم، من قلوبهم، من قلوبهم، من بطونهم، من بطونهم، من بطونهم، من عقولهم، من عقولهم، ومن مداركهم، ومن مداركهم يا ربنا، يا ربنا، ومن الحظ والنصيب يا ربنا، يا ربنا. اللهم انزع يا ربنا، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا فتيلة فتنة، فتيلة فتنة، فتيلة فتنة، فتيلة فتنة، فتيلة فتنة. حرب شعواء، قتال، قتال، قتال، عراك، عراك، نضال، نضال، خصام، خصام، ونزاع، ونزاع، واختلاف، واختلاف، واختلاف، وعداوة، وعداوة، وعداوة، وحرارة، وحرارة، وحرارة، وحرارة، واختلاف، واختلاف، واختلاف. بسم الله، بسم الله. وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم. وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. بأسهم بينهم شديد. اللهم اجعل البأس يا ربنا، اجعل البأس الشديد يا ربنا بين السحرة وجنودهم، بين السحرة وجنودهم، وبين الحسدة وأعوانهم يا ربنا، يا ربنا. عليك بالحسود، عليك يا ربنا بالحسود الحقود، عليك يا ربنا بالسحار العظيم، عليك يا ربنا، عليك بالساحر ورسله وجنده. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. حدك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا. اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح. افتح المغاليق يا ربنا، افتح المغاليق يا ربنا، افتح المغاليق يا ربنا، وابطلها يا ربنا كلها اسحارا عظيمه، احسادا شديده، مغلقه عليها، مغلقه عليها، مصمت عليها، مصمت عليها، مصمت عليها، مغلقه عليها، موصدة عليها. اللهم ابطلها يا ربنا. عليها العهود والمواثيق الا تظهر والا تبطل، عليها العهود والمواثيق، عليها، عليها الأيمان المغلظة، عليها أيمان مغلظة ألا تظهر وألا تبطل. الله أكبر، الله

وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله على قلوبكم. اللهم أطر ما أثر عليها, اللهم أطر يا ربنا ما أثر عليها, اللهم أطر يا ربنا ما أثر عليها. انزع يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا ما فيها ومن فيها. اللهم انزع يا ربنا طعنات, اللهم انزع يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا خيوطا وحبالا, انزع يا ربنا أقفالا, اللهم انزعها يا ربنا من كيد الساحر, من صنع الساحر, انزعها يا ربنا من قلبه, انزعها يا ربنا من قلبها, انزعها من الوالد والولد, انزعها من الحاضر والغائب. اللهم انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها, انزعها يا ربنا انزعها, انزعها يا ربنا انزعها, انزعها يا ربنا من قلبه, انزعها يا ربنا من قلبها, انزعها يا ربنا من قلبه, انزعها يا ربنا من قلبها, انزعها يا ربنا من صدره, انزعها يا ربنا من صدرها, انزعها يا ربنا من قلبه, انزعها يا ربنا من قلبها, انزعها يا ربنا من صدره, انزعها يا ربنا من صدرها, انزعها يا ربنا على الخوف, انزعها يا ربنا على الخوف, انزعها يا ربنا على الرهبة, انزعها يا ربنا على الرعب, انزعها يا ربنا انزعها, انزعها يا ربنا على ضيق الصدر, انزعها يا ربنا انزعها, انزعها على ضيق شديد, انزعها يا ربنا على الهم والغم, انزعها يا ربنا على كرب شديد, انزعها يا ربنا على كرب شديد. اللهم انزعها يا ربنا, اللهم انزع يا ربنا هذه العقد, اللهم انزع يا ربنا هذه العقد, وانزع يا ربنا عاقدا عليها, انزع يا ربنا عقدا وعاقدا, انزع يا ربنا عقدا وعاقدا, انزع يا ربنا عقدا وعاقدا. اللهم انزع يا ربنا عقدا وعاقدا, اللهم انزع يا ربنا عقدا وعاقدا, اللهم انزع يا ربنا عقدا وعاقدا. اللهم انزع يا ربنا انزع يا ربنا سحرا وساحرا, انزع يا ربنا سحرا وساحرا, انزع يا ربنا عاشقا عاشقا فيه وفيها, عاشقا في الوالد والولد, انزعه يا ربنا انزعه, اخرجه يا ربنا اخرجه, اخرجه على بؤس شديد, اخرجه يا ربنا على بأس شديد, اخرجه يا ربنا على ضر عظيم. اللهم اخرجه يا ربنا, اخرج عدو الله من ولي الله وولية الله, اخرج عدوة الله من ولي الله وولية الله, اخرج يا شياطين, اخرج يا انفسا خبيثة, اخرج بأمر الله وقوته, اخرج يا ربنا عاشقا, اخرج يا ربنا عاقدا, اخرج يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللهم اخرج يا ربنا من اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ذا بأس شديد, اخرج يا ربنا ذا بأس شديد, اخرج يا ربنا ذا بؤس عظيم, سكن الراس والجسد, سكن الراس والجسد, سكن الراس والجسد, مرسولا بسحر عظيم, مرسولا مرسولا بسحر عظيم, مرسولا بحسد شديد وحقد دفين. الله اكبر. بسم الله بطل, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل. الآن يا ربنا, الآن يا ربنا, الآن, الآن يا ربنا, نور على نور, نور على نور, يهدي الله لنوره من يشاء, نور على نور, نور على نور, يهدي الله لنوره من يشاء, نور على نور, نور على نور, يهدي الله لنوره من يشاء. إني رأيت الشمس, إني رأيت, إني رأيت. اللهم أبطي يا ربنا هذه الأسحار والأحساد عليهم وفيهم يا ربنا, قوية متينة شديدة عظيمة. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك, اللهم أبطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم وحسد, وحسد شديد وحقد دفين. اللهم أبطلها يا ربنا أثرت عليهم, اللهم أبطلها يا ربنا أثرت عليهم وعثرت وعثرت. اللهم أبطلها على بأس وبؤس, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا على الشمس والقمر وعلى الكواكب, اللهم أبطلها يا ربنا في الشمس وفي القمر وفي الكواكب, اللهم أبطلها يا ربنا من حولهم, اللهم أبطلها يا ربنا على الوالدين والذرية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار والأحساد والعيون الأعين والعيون. بسم الله بسم الله بسم الله. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين رأيتهم لي ساجدين رأيتهم لي ساجدين. وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم. اللهم ألف يا ربنا بينهم اللهم ألف يا ربنا بينهم. وأبطل يا ربنا فتنة وأبطل يا ربنا حربا وأبطل يا ربنا فتنة وأبطل يا ربنا قتالا فيما بينهم. اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك يا ربنا. اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله سحرا عظيما حسدا شديدا سحرا عظيما حسدا شديدا. اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله سحرا عظيما حسدا شديدا حقدا دفينا. اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله سحرا عظيما حسدا شديدا حقدا دفينا. اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله لأجل البأس لأجل البؤس لأجل القتل لأجل الحرب بين أفراد العائلة بين أفراد العائلة. اللهم اجعل يا ربنا ذلك كله بين السحرة وجنودهم. الله أكبر. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى. اللهم ارمي يا ربنا الساحرة ورسله يا ربنا وكتبه يا ربنا وجنوده. اللهم ارمي يا ربنا الساحر الملعون والساحرة الملعونة. اللهم ارمي يا ربنا الساحرة والساحرة يا ربنا في مقتل. اللهم ارميهما يا ربنا في مقتل يا ربنا من إنس وجان من إنس وجان من إنس وشيطان من إنس وشيطان من إنس وشيطان. يا عظيم يا منان. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى. بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله بطل. اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله على بأس شديد فيما بينهم يا ربنا وعلى نزاع على اختلاف يا ربنا يا ربنا وعلى نزاع شديد وعلى اختلاف عظيم يا ربنا يا ربنا ولأجل حرب شعواء يا ربنا ولأجل فتنة ولأجل فتنة ولأجل فتنة ولأجل فتنة بأسهم بينهم شديد. اللهم أبطل هذه الأسحار حجبا بينهم وبين الرقية حجبا بينهم وبين الراقي. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا أسحارا عظيمة بينهم وبين الراقي بينهم وبين الرقية بينهم وبين الرقية بينهم وبين الراقي بينهم وبين عمر بينهم وبين عمر بينهم وبين عمر بينهم وبين عمر بينهم وبين عمر بينهم وبين الرقية بينهم وبين الراقي. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا بينهم وبين الرقية بينهم وبين الراقي بينهم وبين الراقي. اللهم أبطل هذا السحر سحرا جديدا حجابا حجابا تكرر وتقرر وتثبت وتثبت وتثبت وتثبت. اللهم أطره يا ربنا علي وعليهم، في وفيهم، بيني وبينهم. اللهم أطره يا ربنا وبينهما حجاب. اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا حجابا، اللهم أطره يا ربنا حجابا، اللهم أطره يا ربنا حجابا، اللهم أطره يا ربنا جبلا، اللهم أطره يا ربنا جبلا، اللهم أطره يا ربنا بناء، اللهم أطره يا ربنا بناء، اللهم أطره يا ربنا صخرة، اللهم أطره يا ربنا صخرة، اللهم أطره يا ربنا عظيمة، اللهم أطره يا ربنا دكة، دكه يا ربنا دكة، بناء دكه يا ربنا دكة، صخرة دكه يا ربنا دكة، جبلا دكه يا ربنا دكة، دكه يا ربنا دكة، حجابا وبينهما حجاب. يسمعون كلام الله، يسمعون يسمعون يسمعون يسمعون، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون يسمعون يسمعون. فنفعها فنفعها فنفعها إيمانها، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء شفاء شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء شفاء شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء شفاء شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم اجعلنا مؤمنين يا ربنا، واجعل كتابك العظيم شفاء لنا ورحمة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل بطل ما كانوا يعملون. بأسهم بينهم شديد، بأسهم بينهم شديد، بأسهم بينهم شديد. اللهم أبطل هذا البأس والبؤس يا ربنا، والحرب يا ربنا، والفتنة بين أفراد العائلة، بين أفراد العائلة. اللهم أبطلها بسبب الأسحار والسحار، بسبب الأحساد، بسبب الأحساد، بسبب الأحساد. اللهم أبطلها، اللهم فكها، اللهم أبطلها، اللهم فكها، اللهم أبطلها، اللهم أخرجها، اللهم دكها، اللهم دكها، اللهم انسفها، اللهم أخرجها، اللهم أبطلها، اللهم فكها، اللهم فكها، اللهم أبطلها، اللهم دكها، اللهم انسفها، اللهم هدها، اللهم هدها. بسم الله كأن لم تكن، كأن لم تكن، كأن لم تكن، كأن لم تكن. بسم الله اجعلها يا ربنا، اجعلها يا ربنا، اجعلها يا ربنا كأن لم تكن، كأن لم تكن. اجعلها هباء منثورا، اجعلها يا ربنا هشيما، اجعلها يا ربنا ركاما. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة. بأسهم بينهم شديد، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. ولا يفلح الساحر حيث أتى، احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ولا يفلح الساحر حيث أتى احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وألف بين قلوبهم احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فألف بين قلوبكم احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اللهم احل يا ربنا كل العقد اللهم احل يا ربنا كل العقد اللهم احلها يا واحد ويا صمد اللهم احلها يا ربنا واخرجها اخرج يا ربنا من عليها اخرج يا ربنا ما تكرر اخرج يا ربنا ما تقرر اخرج يا ربنا سحرا اخرج يا ربنا حسدا اخرج يا ربنا عقدا اخرج يا ربنا فتنة اخرج يا ربنا فتنة اخرج يا ربنا حربا اخرج يا ربنا فتنة اخرج يا ربنا قتالا اخرج يا ربنا نزاعا اخرج يا ربنا قتالة. اخرج يا ربنا اخرج اخرج يا ربنا بؤسا اخرج يا ربنا بأسا اخرج يا ربنا بؤسا اخرج يا ربنا بأسا اخرج يا ربنا ضرا اخرج يا ربنا سحرا اخرج يا ربنا حسدا اخرج يا ربنا غلا اخرج يا ربنا غلا اخرج يا ربنا غيره اخرج يا ربنا غيره اخرج يا ربنا غيره اخرج يا ربنا كيدا اخرج يا ربنا كيدا اخرج يا ربنا كيدا اخرج يا ربنا مكرا اخرج يا ربنا مكرا اخرج يا ربنا مكرا اخرج يا ربنا خبثا اخرج يا ربنا خبثا اخرج يا ربنا إبارة اخرج يا ربنا إبارة اخرج يا ربنا مساميرة اخرج يا ربنا مساميرة اخرج يا ربنا ضرة اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا دبابيسا اخرج يا ربنا دبابيسا اخرج يا ربنا ورقة اخرج يا ربنا قرطاسة اخرج يا ربنا قراطيس اخرج يا ربنا قراطيس اخرج يا ربنا قراطيس اخرج يا ربنا ورقة اخرج يا ربنا ورقة اخرج يا ربنا كتبا اخرج يا ربنا كتبا اخرج يا ربنا مسامير اخرج يا ربنا كتبا اخرج يا ربنا كتبا اخرج يا ربنا كتبا اخرج يا ربنا كتبا اخرج يا ربنا اخرج اخرج يا ربنا سلاسل اخرج يا ربنا سلاسل اخرج يا ربنا خرزا اخرج يا ربنا خرزا اخرج يا ربنا سباحة اخرج يا ربنا خواتمة اخرج يا ربنا خواتمة اخرج يا ربنا خواتمة للساحر للساحر يا ربنا وعليها الاسحار لهم عليها الاسحار مرشوشة اخرج يا ربنا خواتمة ليختم لهم بسوء ليختم لهم بشر اخرج يا ربنا خاتمة اخرج يا ربنا خاتمة اخرج يا ربنا اخرج اخرج يا ربنا ختمة اطر يا ربنا ختمة اطر يا ربنا ختمة اللهم ابطل ختم الساحر اطر يا ربنا ختم الساحر اللهم ابطله يا ربنا اللهم أطل يا ربنا ختم الساحر اللهم زلزله يا ربنا اللهم أطل يا ربنا ختم الساحر اللهم أطل يا ربنا اللهم أطل يا ربنا ختم الساحر أطل يا ربنا ختم الساحر اللهم أطل يا ربنا ختم الساحر يا ربنا يا ربنا يا ربنا ودمر يا ربنا خاتمة ودمر يا ربنا خاتمة ودمر يا ربنا خاتمة يا ربنا يا ربنا اللهم عليك يا ربنا بالساحر اللهم أطل يا ربنا سحره اللهم أطله يا ربنا يديره عبر خاتمه اللهم أطل يا ربنا سحرا في الخاتم في خاتم ذهب في خاتم فضة في خاتم حديد وفيما ربط على الأصابع وفيما ربط على الأصابع اللهم أطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا خفيا مخفيا أبطل يا ربنا سحرا عظيما في قلادة تقلدوه وسلسلوا بهذه القلادة وسلسلوا بهذا الخاتم وسلسلوا بهذه الإسوارة اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطله يا ربنا على ذهب واكسسوارات وفضة اللهم أطله يا ربنا اللهم أطل هذه الأسحار على حجابها اللهم أطل هذه الأسحار على حجابها يا ربنا وعباءتها اللهم أطل يا ربنا هذا السحر فيهم وعليهم ومعهم أطل يا ربنا هذه الأسحار في ملابسه وملابسها في ثيابه وثيابها يا ربنا في نعاله ونعالها اللهم أطلها يا ربنا أطلها تتجدد وتتنقل وتتكرر وتتقرر وتتثبت وتحكم. اللهم أطلها يا ربنا في البيت في البيت. اللهم أطلها يا ربنا معهم أينما ذهبوا. أطلها يا ربنا في السيارة. اللهم أطلها يا ربنا. أطلها يا ربنا مثبتة. اللهم أطلها يا ربنا. اللهم أطلها رسمها الساحر. رسمها الساحر في في رسمها الساحر في ناصيته وناصيتها. ثبتها الساحر والساحرة في في في دماغه ودماغها. في ناصيته وناصيتها. مرسومة مرسومة مرسومة مثبتة مختومة مختومة مختومة مختومة بختم الساحر الخبيث. مختومة مختومة وعلى وعلى الصليب وعلى الصليب وعلى الصليب وعلى نجمة الشيطان وعلى نجمة الشيطان على الصليب على الصليب على الصليب على الصليب على الصليب وعلى نجمة الشيطان. اللهم أطل هذه الأسحار يا قهار. اللهم أبطل السحر العظيم يا عظيم. اللهم أبطل السحر يا مدبر الأمر يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم أبطل هذه الأسحار عليها عليها أسرار عليها أسرار عليها أسرار لأجل بؤسهم وبأسهم لأجل بأسهم وبؤسهم لأجل ضرهم وغلبتهم. اللهم أبطلها يا ربنا تضيق صدورهم. اللهم أبطلها يا ربنا تشتت أفكارهم. اللهم أبطلها يا ربنا تفرق جمعهم. اللهم أبطلها يا ربنا تنفر تنفر بينهم. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطلها لأجل العصبية فيما بينهم. اللهم أطلها حسدا وحقدا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. الله اكبر. احلل العقدة احلل العقدة. بأسهم بينهم شديد. بسم الله. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. والفتنة اكبر من القتل. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. والفتنة اشد من القتل. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. اللهم اطل السحراء فتنة. اللهم اطل يا ربنا سحر فتنة. اللهم اطل يا ربنا سحر فتنة. اللهم اطل يا ربنا سحر فتنة. وحسدا حسدا حسدا شديدا يريدون به فتنة. اللهم اطله يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا ما على البأس والبؤس يا ربنا يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا ما على البأس والبؤس واليأس. اللهم أطل يا ربنا ما على الضر والشر. اللهم أطله سحرا عظيما حسدا شديدا. اللهم أطله يا ربنا أكلوه وشربوه. اللهم أطله يا ربنا. اللهم أطله شموه. اللهم أطله مشوا عليه. اللهم أطله يا ربنا لبسوه. اللهم أطله يا ربنا. اللهم أطله يا ربنا تقلدوه. اللهم أطله يا ربنا. اللهم أطله يا ربنا. اللهم أطله يا ربنا انتعلوه. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا من فوقهم ومن تحتهم. اللهم اطره يا ربنا اضلهم واقلهم. اللهم اطره يا ربنا من بين ايديهم ومن خلفهم. اللهم اطره عن ايمانهم وعن شمائلهم. اللهم اطره يا ربنا في شمسهم وقمرهم. اللهم اطره يا ربنا وعلى كواكبهم. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطل هذه الاسحار والاحساد يا ربنا والعيون. اللهم اطلها يا ربنا واخرج المسوس الظالمه. اللهم اطلها يا ربنا بسم الله. الله أكبر. وبطل وبطل ما كانوا يعملون. واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. والفتنة اكبر من القتل. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. والفتنة اشد من القتل. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. بأسهم بينهم شديد. احلل العقدة. اللهم اجعله يا ربنا بين السحارة وجنودهم، اللهم اجعله يا ربنا بين الحسد وبين الحسدة وأعوانهم، اللهم انزعه يا ربنا، انزع هذا البأس يا ربنا والبؤس يا ربنا والحرب والفتنة، انزعها يا ربنا كلها يا ربنا من أفراد العائلة، من الوالدين والذرية أجمعين يا ربنا، من الحاضر والغائب يا ربنا. بسم الله بطل ما كانوا يعملون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، سحر عظيم، حسد شديد، حقد دفين، وغل عظيم. اللهم يا ربنا ابطله يا ربنا، سحر عظيم، حسدا شديدا، سحر عظيم، غلا عظيما، وغيرة شديدة. بسم الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يا ربنا، سكينة وطمأنينة لي ولهم يا ربنا ألفة ومحبة فيما بينهم يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا ذي الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها والأحساد والعيون يا ربنا والعقاد، اللهم أبطلها يا ربنا على الخمول والكسل وعلى الضر والشر، على الخمول والكسل. اللهم أبطلها يا ربنا على الربط والقيد. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. وزلزلوا زلزالا شديدا يا ربنا. اللهم أذهب يا ربنا هذه الزلزلة يا ربنا. اللهم أذهبها يا ربنا بإبطال هذه الأسحار والأحساد والعيون والعقاد، على بأس وبؤس وحرب وفتنة فيما بينهم. اللهم أطلها يا ربنا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، سحر عظيم، حسد شديد، حقد دفين. بسم الله فنفعها إيمانها. بسم الله بطل ما كانوا يعملون. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم تول أمورهم يا ربنا، واكشف كروبهم يا ربنا، وعافهم أجمعين يا ربنا مما فيهم وعليهم ومعهم يا ربنا، ومن حولهم يا ربنا، وفوقهم وتحتهم، عن أيمانهم وعن شمائلهم يا ربنا، ومن بين أيديهم ومن خلفهم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم تول أمري وأمورهم، اكشف كربي وكروبهم، وعافني وإياهم يا ربنا. بسم الله. اللهم أبطل سحرا عظيما يا الله، كالسم الزعاف فيه وفيها فيه وفيها، عليه وعليها، معه ومعها يا ربنا، وله ولها. بسم الله. ومن حولهم، اللهم أطرد السحر وسطهم. اللهم أطرد السحر وسطهم. وفيهم لبعض. وسطهم. اللهم أطرد الأسحار، اللهم أطرد يا ربنا في سلسلة، في كل سلسلة شخص منهم باسمه باسمه واسم أمه باسمه واسم أمه. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، في عقد في عقد وفي خرز وفي خرز، كل خرزة لواحد منهم، كل عقدة لواحد منهم. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر في سبحة في سبحة، كل خرزة لواحد منهم. اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا، في حبل في حبل، في كل عقدة في هذا الحبل وفي هذا الخيط لواحد منهم، لواحد منهم، لواحد منهم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أبطل هذا السحر باسمه واسمها، باسمه واسمها. اللهم أبطل هذا السحر، أصبح به وأصبحت به مستودعا لسحر العائلة. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، أصبح وأصبحت به مستودعا لسحر العائلة، أصبح وأصبحت به مستودعا لسحر العائلة، مستودعا لسحر العائلة. اللهم أبطله، اللهم أبطله، اللهم أبطله، اللهم أبطله شقاقا، اللهم أبطله يا ربنا نزاعا واختلافا، اللهم أبطله، اللهم أبطله عذابا ونكالا، اللهم أبطله، اللهم أبطله يا ربنا دحرا لهم، اللهم أبطله يا ربنا حربا فيهم ولهم وبينهم، اللهم أبطله يا ربنا فتنة، فتنة فيما بينهم، فتنة فيما بينهم. اللهم أبطله، اللهم أبطله بحولك، اللهم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله، اللهم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر، سحر عظيم، حسد شديد، حقد دفين، وعيون وعيون وعيون. اللهم أبطلها، اللهم أخرجها، اللهم أحللها، اللهم فكها، اللهم فكها. نفس نفس تعيش فيما بينهم حسودة حقودة، أخرجي هذه النفس، اخرجي من الاقارب والجيران، من الاعمام والعمات، ومن اولادهم وبناتهم، ومن اولادهم ذكورا واناثا، اخرجي ايتها النفس الخبيثه، اخرجي بامر الله. اللهم اخرجها يا ربنا من الاخوال والخالات، من اولادهم ذكورا واناثا، اخرجي ايتها النفس الخبيثه، اخرجي ايتها النفس الظالمه، اخرجي ايتها النفس، اخرجي اخرجي بامر الله. اللهم اخرج هذه النفس، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها خسيسه دنيئه، اللهم اخرجها على الباس والبؤس، على الباس والبؤس. اللهم أخرجها يا ربنا تريد حربا، اللهم أخرج هذه النفس محاربة، محاربة تحاربهم تحاربهم تحاربهم. أخرجي يا نفس محاربة، أخرجي يا نفس محاربة، أخرجي يا نفس محاربة، أخرجي بأمر الله. اللهم أخرج هذه النفس المحاربة، اللهم أخرج هذه النفس المحاربة، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرج هذه النفس صاحبة فتنة، اللهم أخرج هذه النفس صاحبة فتنة. أخرجي يا نفسها، أخرجي يا نفسها، اخرجي يا نفس فتانة فتانة فتانة فتانة فتانة. اخرجي بأمر الله، اخرجي بقدرة الله، اخرجي بأمر الله وقدرته وقوته. اللهم اخرج هذه النفس الفتانة، اللهم اخرج هذه النفس الفتانة، اللهم اخرج هذه النفس الفتانة، اللهم اخرج هذه النفس الفتانة، اللهم اخرج هذه النفس الفتانة، اللهم اخرج هذه النفس الفتانة، اللهم اخرج هذه النفس الفتانة، اللهم اخرج هذه النفس الفتانة، اللهم اخرج هذه النفس الفتانة، اللهم اخرج هذه النفس الفتانة، اللهم اخرج هذه النفس الفتانة، اللهم اخرج هذه النفس المحاربة، اللهم اخرج هذه النفس المحاربة، اللهم اخرج هذه النفس المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة والشاقة والشاقة. اللهم اخرجها بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه الأسحار والأحساد والعيون. الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله علي وعليكم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، عند كربنا وألمنا وعند ضر عظيم فينا، لا إله إلا الله، عند دوخة وصداع، وعندما يشل الرأس والعقل والإدراك والذهن، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عند ضر عظيم، عند سحر عظيم، عند مس عظيم، عند شيطان لئيم خبيث عظيم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وحسبنا الله، حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. اللهم تول أمورهم واكشف كروبهم يا ربنا، وعافهم أجمعين يا ربنا من أسحارهم وأحسادهم وعيونهم وعيون فيهم عظيمة يا ربنا. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، واهدهم يا ربنا، واشفهم وعافهم يا ربنا، وانصرهم على من ظلمهم وعلى من يريد فتنة بينهم وحربا شعواء. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله. اللهم يسر أمورهم، فرج كروبهم، واعنهم ولا تعن عليهم يا ربنا، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم.